الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، العبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر، إنما هي كل حركة وكل سكون، كل فعل وكل ترك، كل قول وكل هم، كل توجه وكل قصد وكل نية يجب أن يتوجه فيها العبد إلى الله، يجب أن يتوجه فيها العبد إلى الله وحده دون سواه. وإنها لمشقة بالغة أن يتوجه العبد في كل نشاط من أنشطة حياته إلى ربه خالصا من شوائب الدنيا وحظوظ النفس وما تهوى. العبادة بهذا المعنى منهج حياة كامل يعيش الإنسان وفقه، وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة أنه يتعبد ربه. منهج حياة كامل يعيش العبد وفقه، وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة أنه يتعبد ربه. وهذا يحتاج إلى صبر استثنائي، لا صبر عادي، يحتاج إلى صبر استثنائي. لذلك قال ربنا: فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، ما قال واصبر لعبادته، لأن العبادة مراتبها كثيرة ومجالاتها أكثر، لأن العبادة مراتبها كثيرة ومجالاتها أكثر، فتحتاج إلى شدة الصبر وإلى كثير الصبر، وتحتاج إلى مجاهدة النفس والهوى والشيطان، وهذا يتطلب صبرا مبالغا فيه، هذا يتطلب صبرا مبالغا فيه، ولأن بعض العبادات تكون ثقيلة على النفس جدا، فتغلبها شهوة الراحة أو داء الكسل. العبادات الثقيلة على النفس يتسلط عليها داء الكسل أو شهوة الراحة فتتراجع وتتراخى وتتقاعس وتتهاون في العبادة أو تتركها، كل ما ثقل عليه تتهاون فيه أو تتركه. فكان هذا يناسب الأمر بالاصطبار على العبادة، قال: واعبده فاعبده واصطبر لعبادته، وما قال واصبر لعبادته. والصبر على العبادة أيها الأخوة هو حبس النفس عليه، حبس النفس عليها ليؤديها كما أمر الله، وألا يتدجر منها أو يتهاون فيها أو يتكاسل عنها أو يتركها. كما أمر الله يؤديها كما أمر الله، وألا يتدجر منها أو يتهاون فيها أو يتكاسل عنها. فإذا تدجر منها فهذا عنوان هلاكه وشقائه في الدنيا والآخرة. إذا تدجر من العبادة فهذا منذر هلاك ومنذر شقاء في الدنيا والآخرة. ومتى علم العبد ما في العبادات من فضائل ومحامد ومحاسن وما فيها من ثواب ونفع وخير سهل عليه القيام بها وأداها بنشاط وانشراح وفرح وخفة. إذا علم ما فيها من فضائل ومحامد ومحاسن وما فيها من خير ونفع وثواب وأجر عالت همته أدها بنشاط سهل عليه القيام بها وأدها بنشاط وانشراح وفرح وخفة. أيها الأخوة، ليكن يقيننا تماما أن صلتنا بالله ليست أيام ومواسم. لا بد أن يكون عندنا يقين تام أن صلتنا بالله تعالى ليست أيام ومواسم. فبئس العبد الذي يعرف ربه في أيام دون أيام، أو في زمان دون زمان، أو في أماكن دون أماكن. نعم، هناك أزمان وأماكن وأحوال شريفة تكون صلتنا بالله فيها أقوى، لكن على العموم صلتنا بالله ليست أيام ومواسم. فيجب أيها الإخوة أن تكون صلتنا بالله باقية مدة بقائنا في الدنيا، مستمرة ودائمة على أي حال، مستمرة ودائمة مهما كانت الظروف. صلتنا بالله مستمرة ودائمة، نصطبر لعبادة ربنا مهما كانت أحوالنا، مهما كانت ظروفنا، مهما كان الحال، مهما كان الزمان، مهما كان المكان، نصطبر لعبادة ربنا. نصطبر لعبادة ربنا في زمن الفتن، نصطبر لعبادة ربنا في زمن الصوارف والشواغل والقواطع والموانع والعواقب، نصطبر لعبادة ربنا. ووالله إنه لاصطفاء واختيار أن تطيع حين يعصي الناس، وأن تشكر حين يكفر الناس، وأن تذكر حين ينسى الناس. وهذا هو التقى بعينه، اصطفاء واختيار، اصطفاء واختيار أن تطيع حين يعصي الناس، وأن تشكر حين يكفر الناس، وأن تذكر حين ينسى الناس. اصطفاء واختيار أن تقبل حين يدبر الناس، وأن تتقرب حين يعرض الناس. اصطفاء واختيار أن تثبت على العبادة في زمن الانحرافات والانتكاسات، في زمن كثرت فيه الفواحش والمنكرات، في زمن كثرت فيه المعاصي والذنوب، في زمن كثر فيه الخبث، في زمن استعلى فيه الباطل وانتفش فيه الظالمون. إن لم يكن هذا زمان الاصطبار على عبادة الله فأي زمان؟ زمان كثر فيه الخبث، كثرت فيه الفواحش والمنكرات، كثرت فيه الانحرافات والانتكاسات، زمن استعلى فيه الباطل وانتفش فيه الظالمون. إن لم يكن هذا زمان الاصطبار على العبادة فأي زمان؟ إن لم يكن هذا زمان القبض على الدين، زمان القبض على الدين كالقبض على جمر فأي زمان؟ استقل لعبادة ربك أيها العبد ولا تتبع أهواءهم، استقل لعبادة ربك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. استقل لعبادة ربك، أمامك زمان شريف، أمامك موسم عظيم، رمضان شهر مبارك، شهر مبارك تصفد فيه شياطين وتفتح فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. موسم عظيم، زمان شريف، استعد، استعد وتهيأ وتأهب بالاصطبار على العباد. ادخل رمضان بهذه الآية، ادخل رمضان بها: فاعبده واصطبر لعبادته. ادخل بها رمضان لتستمر، لتستمر من أول الشهر، من أول ليلة في رمضان إلى هلال شوال، لتستمر بنفس الشوق والفرح والهمة والنشاط. فاعبده واصطبر لعبادته لتستمر بالعبادة طوال الشهر من أول ليلة إلى هلال شوال بنفس الشوق والفرح والهمة والنشاط. تدخل رمضان وقد استجمعت كل المعاني المستوحاة من هذه الآية: فاعبده واصطبر لعبادته. تدخل رمضان وشعارك من أوله إلى آخره: وعجلت إليك رب لترضى. ليس في رمضان وقت ضائع، لا استثناءات في رمضان، من أوله إلى أوسطه إلى آخره فاعبده واصطبر لعبادته. رمضان فرصة عظيمة أيها الأخوة لنكون من أهل هذه الآية، لنفعل هذه الآية، لنعمل بهذه الآية. من لم يعمل بها في رمضان أيعمل بها في غيره؟ فاعبده واصطبر لعبادته. المؤمن من أهلها على الدوام، يعمل بها طوال عمره من بداية عمره إلى منتهى، ممتثلها إلى أن يدخل القبر. فاعبده واصطبر لعبادته، يعمل بها من بداية عمره إلى منتهى، ممتثلا لها إلى أن يدخل القبر. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما المؤمن الذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين. يعني في حسابات الحسن البصري إن اللي يعمل شهر أو شهرين أو عام أو عامين ليس بمؤمن. ما لله هؤلاء الذين رمضان عندهم ثلاثة أيام، واحد واثنين وثلاثة وليلة 27 وقابلني السنة القادمة، هل هي عبادتهم لربهم؟ ماذا يقول في هؤلاء؟ رمضان كله عندهم ثلاثة أيام وليلة 27 هذا كل ما يقدمونه، هذه هي عبادتهم لربهم. فوالله ما المؤمن الذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين. لا والله، ما جعل الله لمؤمن أجلا دون الموت. المؤمن لا يفتر أبدا عن عبادة الله إلى أن يلقى الله، يعبد ربه حتى يأتي اليقين، يعني حتى ينزل به الموت وهو في العبادة وهو مستبر لعبادة ربه. أيها الأخوة، عطاءات الله عز وجل، عطاءات الله عز وجل في رمضان لا تنقطع، وأحق الناس بها الذي لا ينقطع عن ربه في رمضان. عطاءات الله في رمضان لا تنقطع، وأحق الناس بها الذي لا ينقطع عن ربه. وعطاءات الله في رمضان لا تتساوى، لا تتساوى. وأعظم عطاءات الله، أعظم عطاءات الله في رمضان لمن يستطيع أن يستمر مستبرا لعبادة الله عز وجل، مستمرا بنفس الكفاءة، بنفس الأداء، بنفس الهم، بنفس النشاط من أول يوم إلى آخر يوم في المسابقة والمنافسة والمصارعة في الخيرات، وفي إتقان العبادة وفي تحسينها من أول يوم إلى آخر يوم، لا يفارق بين يوم واحد ويوم ثلاثة ويوم سبعة ويوم 13 ويوم 23 ويوم 29 ويوم 30، لا يفارق بين يوم ويوم، ولا يفارق بين ليلة وليلة، 30 يوم دون انقطاع، 30 ليلة دون انقطاع. قول النبي صلوا عليه وسلموا تسليما: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رمضان، يعني كل رمضان. ما قال ليال من رمضان، ما قال أياما من رمضان. أيها الأخوة، الواصل إلى الله حقيقة هو المواصل، الواصل إلى الله هو الذي يواصل، والمتقطع في العبادة منقطع عن الله، والمتقطع في العبادة منقطع. أيها المتقطع في العبادة، أما تعلم أن الله يقبل على من أقبل عليه، ويستحي ممن استحيا من، ويعرض عمن أعرض عنه؟ هذا ما ورد في الحديث. دخل ثلاثة نفر المسجد، وجد أحدهم فرجة فجلس، والآخر جلس بعد الصف، والآخر خرج، نظر في الناس وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. الذي جلس في الفرجة التي وجده آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. اعلم علم يقين أن الله يقبل على من أقبل عليه، ويستحي ممن استحيا منه. من استحيا أن يعصي الله استحى الله عز وجل أن يشقيه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. الذي يستحي أن يعصي الله، الله عز وجل يستحي أن يشقيه في هذه الدار، ويستحي أن يعذبه يوم يلقاه. الله عز وجل يقبل على من أقبل عليه، ويستحي ممن استحيا منه، ويعرض عمن أعرض عنه، ويعرض عمن أعرض عنه. يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم قم إلي أمشي إلي. يا الله، مجرد أن تهم، مجرد أن تبدأ، قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهول إليك. ما المسافات التي قطعتها لله؟ أي مسافة قطعتها لله؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأي مسافة يا عبد الله قطعتها لله؟ لسان حالنا يقول إنها هنا قاعد إلا من رحم الله. الحال الذي نراه أن الكثير منا عن الله معرضين، حتى في أعظم المواسم، حتى في أشرف الأزمان عن الله معرضين، وإلا فأين فعلهم لما أوجب وتركهم لما حرم؟ أين فعلهم لما أوجب وأين تركهم لما حرم؟ الله عز وجل مدح أناسا فقال وما بدلوا تبديلا. في أول الآية صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ثبتوا ورابطوا وصبروا وصابروا واستمروا وجدوا واجتهدوا وجاهدوا من البدايات إلى النهايات، لكنهم كانوا في النهايات أكثر وأشد ثباتا ورباطا وصبرا ومصابرة واصطبارا وجدا واجتهادا ومجاهدة. ما بدلوا تبديلا، شبوا على ذلك وشابوا عليه، شبوا على ذلك وشابوا عليه. فأنت أيها العبد عندما يأتيك رمضان اصطبر لعبادة ربك من أوله إلى آخره، خذه من أوله إلى آخره على سطر واحد. هذا ما أعنيه في هذه الخطبة من أولها إلى آخره. خذ رمضان من أوله إلى آخره على سطر واحد على الصراط المستقيم، وإياك والتفاتة واحدة، إياك والتفاتة واحدة، فتنزل الرحمة، تنزل المغفرة، يأتي العتق من النار، يأتي الفتح من الله، فيخطئك عياذا بالله، يخطئك، يتخطاك، فأنت ملتفت. قد في هذه الالتفاتة قد ينزل فضل الله فلن نصيبك. أنت لا تدري متى تنزل الرحمة، متى تنزل المغفرة، متى يكون العتق من النار، متى يأتي الفتح من الله، فلا تلتفت ولا التفاتة واحدة من أول الشهر إلى آخره حتى تفوز، حتى تكون من الفائزين. ليالي رمضان كلها فاضلة، كلها فيها فضل وفيها شرف وفيها ثواب، ولله في كل ليلة ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة لله عتقاء من النار، ولله عند كل فطر عتقاء من النار. لكنك لا تضمن أي ليلة توافقها، لا تدري أي ليلة توافق نزول الرحمة، نزول المغفرة، نزول العتق من النار. كيف بك؟ كيف حالك لو تجلى الله عز وجل لعباده الصالحين في بيته وأقبل عليهم ونظر إليهم وتفضل عليهم وأرضاهم ورضي عنهم وأنت لست فيهم ولست معهم؟ كيف حالك وكيف بك؟ فتحتاج إلى أن تحبس نفسك مع الصالحين طوال شهر رمضان من أوله إلى آخره، تحبس نفسك مع الصالحين في بيت من بيوت الله، تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، مش قادر، لا تستطيع، توجه إلى رب، إلجأ إليه، إلجأ إليه، افتقر إليه، تضرع وتذلل بين يديه وسله أن يعينك على نفسك وينصفك منها وينصفك منها وينصرك عليها، فتقدر وتستطيع أن تحبس نفسك مع الصالحين. تضرع إلى الله، إلجأ إليه، افتقر إليه، سله يأخذ بيدك، أن يأخذ بيدك وأن يصطفيك وأن يختارك وأن يقيمك فيما يرضيه. سل ربك، توجه إليه والجأ إليه أن يقيمك فيما يرضيه، أن يقيمك فيما يحب ويرضى، أن يسهل عليك العبادة وييسرها لك ويفتح لك فيها. وإياك أن تظن أنك بنفسك بحولك وقوتك، إياك أن تظن هذا. إذا اجتهدت، إذا رزقك الله عز وجل المجاهدة، مجاهدة نفس، واصطبرت للعبادة، فلا تظن أنك بنفسك وبحولك وقوتك، فإنما أنت بالله بحوله وقوته. فلا بد أن تظل مفتقرا إليه، فبافتقارك إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعطيك بقدره بالمجاهدة، الله سبحانه يعطيك على قدرك بالمجاهدة، الله تعالى يعطيك على قدرك، أما بالافتقار فيعطيك على قدره سبحانه وتعالى. لتظل مفتقرا إلى الله، ملتجئا إليه، متذللا بين يديه، متضرعا، سائلا، داعيا، لسان حالك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما مانع. لو فتح الله لك في العبادة لن يستطيع أي شيء في الكون أن يغلق لك هذا الباب، ولو أغلق عنك لا يستطيع أي شيء أن يفتح لك. واعلم أنه لو فتح لك في أبواب العبادة فالذنوب والمعاصي حواجز ومطبات، الباب مفتوح لكنك لا تستطيع أن تدخل، أو دخلت ولكن ببطء وببطء شديد. السبب الذنوب والمعاصي، حواجز تمنعك أو مطبات تبطئ من سرعتك. فتجتهد مفتقرا إلى الله، ولسان حالك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الأخ الكريم، أحسن ختام شعبان، هذه الساعات المتبقية هي أهم ساعات العام. كلنا يعلم أن ختام السنة التعبدية بختام شعبان. جميع الأعمال التي عملتها من يوم واحد رمضان الماضي إلى الآن لم يرفع إلى الله عز وجل، يرفع في شهر شعبان. جميع الأعمال الصالحة التي عملتها ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ليرفع عمله إلى الله، وهو يطيعه أيها الأخ الكريم، هذه الساعات المتبقية 48 ساعة أو 72 ساعة أهم ساعات السنة، هي ختام السنة، وكلنا يعلم أن العبرة بالخواتيم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم، وقال إنما الأعمال بالخواتيم. فلا تصعد الملائكة بصحيفتك إلى الله وإذا آخر ما تسطر فيها فعل محرمات وترك واجبات. احذر أيها العبد، هذه الساعات مهمة جدا جدا جدا في غاية الأهمية، وأمامك فرصة عظيمة أن تصحح المسار. فلا تصعد الملائكة بصحيفتك إلى ربك وإذا آخر ما سطر فيها فعل محرمات وترك واجبات. كن أحرص المؤمنين، كن أحرص المؤمنين أن تختم صحيفتك السنوية بعمل يحبه الله ويرضاه. والله كن أحرص المؤمنين على هذا، في هذه الساعات الباقية تختم صحيفتك بعمل هو أحب الأعمال إلى الله. جعلني الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من أهل طاعتك، واجعلنا فيه من المصطبرين على عبادتك، واجعلنا فيه من المصطبرين على عبادتك، واجعلنا فيه من أهل رضوانك، واجعلنا فيه من أهل رضوانك، واجعلنا فيه من العتقاء من النار، واجعلنا فيه من العتقاء من النار. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، وأعنا فيه على كل ما يرضيك عنا، وأعنا فيه على كل ما يرضيك عنا ويقربنا منك يا ربنا. أعنا فيه على كل ما يقربنا منك يا ربنا، أعنا فيه على كل ما يرضيك عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وسنة رسولك. اللهم ارحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، جوعى فاطعمهم، جوعى فاطعمهم، جوعى فاطعمهم. اللهم اطعمهم يا ربنا، اللهم اطعمهم يا ربنا. اللهم لا حول ولا قوة لهم الا بك، اللهم لا حول ولا قوة لهم الا بك، اللهم لا حول ولا قوة لهم الا بك. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، واربط على قلوبهم، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم عليك بمن حاصرهم، اللهم عليك بمن جوعهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم جوع من جوعهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم جوع من جوعهم، اللهم اقتل من قتلهم. اللهم عليك بالظالمين، وعليك بالكافرين، وعليك بأعداء الدين، وعليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ووكلائهم وعملائهم وأعوانهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق لحومهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم دمرهم بأسلحتهم وغدها في صدورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا